مما يتعلق بالأمور الاعتقادية مسألة الإيمان بالله تعالى وما يلحق به. لا شك أن الإيمان هو السنة والصفة التي تميز بها أتباع الرسل، ولأجل ذلك يدعو الله تعالى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بهذا الاسم، يناديهم بقوله يا أيها الذين آمنوا. ولم يرد يا أيها الذين أسلموا، ولا يا أيها الذين صدقوا، ولا يا أيها الذين اتبعوا. تتابعت الآيات التي فيها هذه الأوامر بهذا السياق يا أيها الذين آمنوا. ولا شك أن هذا الوصف ميزة لهم، ميزة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته وصدقه حق تصديقه ووطن نفسه للعمل بما جاء به. ولأجل ذلك يوجه الله الأوامر لهؤلاء تارة بالأعمال وتارة بالاعتقادات. فمن الأعمال قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأشبه ذلك. ومن العقائد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذا أمر بالاعتقاد، يعني صدقوا بذلك كله. ومعلوم أن هذا التصديق له آثار، أن من صدق بالكتب المنزلة وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار هذا التصديق بالاتباع والعمل. وأما من لم يتبعه ولم يعمل به فإنه لا يصدق عليه أنه مؤمن، فلا بد أن يكون للإيمان بذلك آثار وعلامات على من اتبع على من ادعى تصديقه. وقد تكلم العلماء على هذا المسمى وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين، وجعلوا هذه المسميات لها حقائق، واعتقدوها مسميات شرعية. نقل الشرع من المسميات اللغوية إلى مسميات شرعية. فيقال مثلا الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد، كما يقال الإسلام في اللغة الإذعان، الإسلام في الشرع الاتباع أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه المسميات إلى مسميات شرعية، فأصبحت بذلك ذات معاني مقصودة للشارع. ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عاما للأعمال، وعامة للاعتقادات وعامة للأقوال. تقدم وتكرر حديث شعب الإيمان أنها بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شعب في نفس الحديث: شعبة قولية وشعبة اعتقادية وشعبة عملية. فالشعبة القولية تقول لا إله إلا الله، والشعبة الاعتقادية الحياء من الإيمان، والشعبة العملية إماطة الأذى على الطريق. ومعنى ذلك أن الإيمان يستوعب الأعمال كلها، ويستوعب الأقوال كلها، ويستوعب الاعتقادات كلها. فكلها داخلة في هذا الاسم أنها من الإيمان. ولأجل ذلك يتفاوت الناس، فيكون هذا ناقص الإيمان، وهذا متوسط الإيمان، وهذا كامل الإيمان، وهذا قد هدى به السيئات في إيمانه، وهذا قد استوفى خصال الإيمان وما أشبه ذلك. ونتج من ذلك أن الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان، فيقال الصلاة من الإيمان، والصدقة من الإيمان، والصوم من الإيمان، يعني أبعاد وأجزاء من هذا الإيمان الذي سمى الله به عباده. فلا يكون الإنسان كامل الإيمان إلا إذا كمل هذه الشعب، إلا إذا أتى بها كما ينبغي، سواء كانت أفعالا أو تروكا. يعني أن الأعمال من الإيمان والتروك أيضا من الإيمان. وكيف تكون التروك من الإيمان؟ نقول لا شك أنها إذا ترك خوفا من الله تعالى كان الدافع على تركها هو قوة اليقين. ولأجل ذلك يعد تركها من الخصال العظيمة. مشهور الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد خصال الظلال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عد منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ما هو العمل الذي عمله حتى استحق أن يكون من أهل الظلال؟ هو هذا الترك، أنه ترك الشهوة الجنسية التي فيها في النفس منها دوافع، ومع ذلك لا يخاف محذورا. ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعال، يعني أن هذا الترك مع قوة الدافع أعظم من بعض أو من كثير من الأعمال. وللعلماء خلاف أيهما أفضل، ترك المحرمات أو فعل الطاعات. فمثلا إذا كان هناك إنسانا له شهوة قوية تدفعه إلى فعل فاحشة الزنا ونحوه، ولكنه أمسك نفسه وعصمها وحفظها وقادها بزمامها إلى الطاعات، وترك هذا الحرام مع قوة الدوافع فيه، أليس هذا قد جاهد نفسه لا شك أن نفسه تدفعه دفعا قويا، ولكنه يقوى على قمعها ويقوى على ردها، فهو دائما في جهاد مع نفسه، فهذا يعتبر من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه المشروبات المحرمة كالخمور والمسكرات وما أشبهها متيسرة عنده، وهي معروف أنها لذينة الطعم وأن الناس تشتهيها، ولكن عرف أنها محرمة وأن فيها عقوبة، فرد نفسه واجتهد في قمعها وأمسك بزمامها وحمى نفسه عن هذه المحرمات، فهو في نفسه مجاهد مجتهد في قمع هذه الشهوات، فهو تدفع نفسه ولكنه يردها. ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه في جهاد، قد يكون جهاد نفسه وقمعها مساويا لجهاد الكفار الذي هو بذل المال وبذل النفس في تتالي أعداء الله تعالى. فإذا عندما فعل يكون عبادة كقتال الكفار مثلا، وكلام معروف النهي عن منكر في الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وما أشبه ذلك، وعندنا ترك يكون عبادة كترك الشهوات هذه نعدها في عينها، تكون أيضا عبادات ويثاب عليها، فيثاب على ترك الزنا مع وجود القواعد الدوافع، وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوات له، وعلى ترك الأكل الحرام مع تيسره وسهولة تناوله، وعلى ترك المعاملات الربوية، وعلى ترك الغش مع وجود الدوافع له، وعلى ترك الجدال بغير حق، وعلى ترك السباب مع وجود من يسبه وما أشبه ذلك. فيثاب الإنسان على الطرق كما يثاب على الطاعات والقربات، والكل داخل في مسمى الإيمان. وبهذا نعرف أن الإيمان يستوعب خصال الطاعة الخصال الخيرية كلها، ويستوعب ترك المحرمات، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فمن استكمله استكمل الإيمان، ومن نقص منه شيئا نقص حظه من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمنا من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. من مسائل الإيمان مسائل الاستثناء، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز؟ فمن أفكه وقال لا يجوز، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن في ذلك توقف، وسموا من يستثني شاكا، المستثنون يسمونهم شكاكا، يقولون تشك في أنك مصدق، أتشك في أنك من أهل الدين، أتشك في أنك من أهل هذا الإسلام. هؤلاء منعوا الاتهام، وأوجبه آخرون وقالوا لا يجوز الجزم، لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقا، وذلك لأنه ربما ينقص شيئا من الإيمان، وربما يكون من غير أهل الإيمان في العاقبة، فأوجب الاستثناء، فصار يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وتقدم أنهم أن منهم من يستثني حتى في الأشياء الحقيقة الحقيقية، حتى يقول هذا رجل إن شاء الله، أو هذا بيت إن شاء الله، وهذا مالي إن شاء الله. وهؤلاء وفيهم تشدد، والصحيح القول الأصح أنه يجوز الاستثناء ويجوز تركه. فإن كان الذي يستثني شاكا ومترددا فلا يجوز، لا يجوز الاستثناء على وجه الشك ولا على وجه التردد. وإن كان الذي يستثني إنما يستثني لأنه لم يصل إلى درجة الكمال جاز الاستثناء، ومعلوم أننا لم نصل درجة كمال الإيمان، كمال الإيمان ارتفاع 76 شعبة، من الذي يستكملها على التمام؟ إذن فلنا أن نستثني لعدم وجودنا باستيفاء هذه الشعب كلها، لا بد أن يكون عندي خلل وعندي نقص في خصلة من الخصال، إما لم أكملها وإما لم أعملها وإما لم آت بها على الكمال أو ما أشبه ذلك. فإذا أنا أستثني حيث أن إيماني لم يصل إلى درجة الكمال، فأقول أنا مؤمن إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إن شاء الله. كذلك معلوم أن من خصال المؤمنين ما يكون جامعا لأفضل الخصال، والإنسان لا يثق بأنه وصل إلى ذلك. الآية التي تلعن في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قليل منا من يوجل قلبه عند ذكر الله إلا ما شاء الله، وإذا كبرت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني زادوا أعمالا. كل يوم نسمع آيات الله ومع ذلك قليل من يزداد عملا، وعلى ربهم يتوكلون. قليل من يكون متوكلا على الله حتى التوكل. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يعني يسمونها تماما كاملا، فمثل هؤلاء قليل وجودهم. فلهذه ذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون من أهل هذه الصفات. وكذلك الآية التي تنعم في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه أيضا خصال قد يتعذره الكثير اتباعها، وبذلك نعرف أن الاستثناء يعود إلى الكمال. يعني أنا مؤمن ولكن لا أجزم بكمال إيماني، بل أرجو أن يكون هذا، لأن أكون من أهل هذه الخصال ولكني لم أتحقق وصولي إليها، فيكون الاستثناء نظرا إلى الكمال. أو يكون الاستثناء نظرا إلى العاقبة، عاقبة الإنسان التي يموت عليها الله أعلم بها.

للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه وحيا من الله تعالى من وحي السماء، ولا شك أن وحي الله على أنبيائه لا يتطرق إليه شك ولا يكون فيه توقع في صحته. فإذن هي أدلة سمعية، أدلة يقينية متلقاة عن الشرع الشريف. فماذا يجب علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعمل بها وأن نتقبلها ولا نتوقف في غير شيء منها. فكما نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام، نعتبر بها، نمتثل ما فيها، نرجو ونخاف. إذا سمعنا آيات الوعيد خفنا، إذا سمعنا آيات الوعد رجعنا، إذا سمعنا القصص امتثلنا، إذا رأينا الأمثال اعتبرنا، إذا جاءتنا الأحكام عملنا، إذا جاءتنا الأخبار صدقنا. هذه وظيفة المسلم، وهذا عمله، عمل المؤمن المسلم أنه يتقبلها. لماذا؟ من أين جاءك الوحي؟ لأن الله يوافق الرسل. عقولنا قاصرة لا تصل إلى معرفة ما يحبه الله وما يكرهه. عقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا وبنياننا، ولا تحيط بما في الملأ الأعلى ولا بما في الدار الآخرة. كل ذلك يتوقف على النقل، يتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. فنقول إن من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله على قول كل أحد، وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص، ويقدمها على العقول وعلى أقوال المشايخ وعلى أقوال فلان وفلان، حتى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع. قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون، وفي قوله اتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. متى يكون الإنسان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا عمل بما جاء به، وهل العمل بما جاء به يختص بالأفعال أو يعم العقائد؟ لا شك أنه ينبني على العقائد، أنه يتلقى العقيدة من كتاب الله فترسخ في قلبه، وإذا رسخت وتمكنت في قلبه كان من آثارها أن تتبع جوارحه وأن تعمل، وإلا فليس بمصدق وليس بمتبع وليس بمؤمن حقا. وذكر الشارع رحمه الله أن المخالفين رد سدوا على أنفسهم باب السر، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة لما كانت مخالفة لقولهم لم يقبلوها. الأدلة من القرآن قطعية، قطعية الدلالة، قطعية في الثبوت، ما يترددون في أن هذا القرآن هو كلام الله نازل، ما يترددون في أنه نقل نقلا متواترا، نقل السنة في شرق الأرض وفي ظلها، يقرئه هذا هؤلاء لهؤلاء، ما يترددون في صحته ولا في ثبوته. ولكن فيه نصوصا تخالف معتقداتهم، فيه أدلة قطعية قطعية الثبوت تخالف ما ذهبوا إليه. هؤلاء المعتزلة والأشعرية والجهمية والجبرية والشيعة وما أشبههم، هؤلاء لهم عقائد. من أين أخذوا عقائدهم؟ من عقولهم، تحكموا عقولهم وجعلوها هي المرجع. قرأت لبعضهم أنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولنا، فإذا جاء عن الرسل شيء يخالف ما في عقولنا رددناه. نقول عزما لكم ما دم صدقا أيقنت عقولكم بصدقهم، فما عليكم إلا أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم. فأما أن تشهد عقولكم بصدقهم ثم تقولون نأخذ من أقوالهم ما يوافق عقولنا ونرد ما يخالف عقولنا، فما كنتم بمصدقين ولا بصادقين في الاتباع. كذلك نقول ما سمعنا. هم يقولون مثلا الآيات القرآنية ثابتة يقينية قطعية الثبوت، ولكن ليست قطعية الدلالة، دلالتها غير واضحة. فأخذوا يسلطون عليها التحريف وسموا هذا التحريف تأويلا، وبالأخص فيما يتعلق بالصفات وبالأسماء سلطوا عليها التأويل، وهو في الحقيقة تحريف. أولا الأشعرية، أول كثيرا من آيات الصفات كآيات المحبة وآيات الرحمة وآيات الغضب والرضا، وكذلك الصفات الذاتية، أول صفة الوجه وصفة اليدين، وأول الصفات الفعلية كصفة العلو وصفة الاستواء. لما أنهم كذبوها أولها، أول أدلتها، ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة الكلام وصفة أن قولهم بالكلام أيضا غير واضح كما تقدم، وأثبتوا الرؤية للآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي، وأثبتوا صفة الإرادة وصفة السمع والبصر إلى آخره. فجاءت النوع الجهمية والمعتزلة وقالوا: نحن نفعل كما فعلتم، أنتم تأولتم آيات المحبة والرحمة والغضب والرضا، لماذا خصصتم هذه بالتأويل؟ نحن كذلك أيضا نتأول آيات القدرة وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات السلام وآيات الحياة وما أشبهها. قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتنا، ولا نحن أضعف منكم. فدخلوا مع هذا الباب، باب التأويل، فسدوا على أنفسهم أخذ الأدلة من القرآن، سموا الآيات، قالوا إن الآيات قطعية الثبوت ولكنها ليست قطعية الدلالة بل هي محتملة للتأويل، فأولوها وحرفوها، فصاروا لا يستدلون لآيات القرآن على هذا النوع. جاءتهم السنة وهذه النبوية المنقولة بالأسانيد الصحيحة، فقالوا نقسمها قسمين متواتر وآحاد، فأما المتواتر فنجعله في القرآن قطعي الثبوت لكنه غني الدلالة، دلالته ضعيفة غير واضحة، فنسلط عليه التأويلات التي سلطناها على الآيات فنستريح منه. أما القسم الثاني الذي هو الأحادية، يسمونها أخبار الآحاد فهذه يردونها كلها ولا يقبلونها في العقائد، ويقولون إنها ظنية الثبوت مع كونها ظنية الدلالة. وإذا كانت قطعية الدلالة فإنها ظنية الثبوت، ما تريد من الظن، والظن أقل حديث فلا يقبلها. الله قد نهى عن أهلها في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي قوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما دام الأحاديث ولو كانت في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد، ولو رواها ما رواها فهي ظنية، ظنية ما تريد إلا الظن. فردوا هذا الباب، ناقشهم العلماء كابن القيم رحمه الله وبين أن قولهم هذا خطأ، وأن الواجب قبولها وأنها قطعية الثبوت ولو كانت أحادا فهي تفيد اليقين، والناس يضطرون إلى العمل بها، فكما يعملون بها في الفروع فكذلك يعتقدونها في الأصول، وكما يعملون بها في الواقع فكذلك يصدقونها في الواقع أيضا. والكلام عليها طويلا، قد ناقش أدلتهم العلماء. أول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي في رسالته التي تعرف بالرسالة في أصول الفقه، كذلك الإمام البخاري في صحيحه في آخره قال كتاب أخبار الآحاد، وبين أدلتها والعمل بها في الفروع وفي الأصول، وتكلم عنها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكثر ما يتعلق به الجهمية من ضد هذه الأخبار، وبين أنها يقينا تفيد العلم قطعي، وأنها ليست ظنية الثبوت كما يقولون. وعلى هذا تصير دلالتها واضحة، ولو ردها من ردها منهم. فمثلا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة، وإن كانت أفرادها آحادا، ولكن مجيئها من طرق وعن عدد من الصحابة في إثبات الشفاعة يثبتها ويوضحها، لن تقبل ذلك المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، شفاعة الشافعي، وكذلك الخوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعي من إخراج العصاة من النار. فيقال لهم أحاديث الشفاعة قطعية لكثرتها، ولكنهم يردونها. مثلا أحاديث رؤية المؤمنين لربهم الجنة مروية عن عدد كبير من الصحابة بروايات قوية هادفة ليس فيها توقف وليس فيها تردد، فهي متواترة بالمعنى وإن لم تكن متواترة في اللفظ، ومع ذلك يردونها يقولون إنها لا تزال أخبار أحد لن تخرج عن خبر الواحد. والحاصل أن عقيدة أهل السنة أن الدلالة السمعية هي الأصل وهي المرجع،

وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائر، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنهم من علماء التابعين. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد منه شيء، أما قول غيره فإنه محل القبول والرد، وذلك لأنه محل اجتهاد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. كذلك الصادق عن الإمام الشافعي في ذلك أكثر وأكثر، كما سمعنا هذه القصة. هذه القصة فيها أن هذا الرجل جاء إلى الإمام الشافعي وسأله عن مسألة، الإمام الشافعي يحفظ فيها حديثا ثابتا فيقول: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا. وذلك السائل كأنه ما قنع فقال: ما تقول أنت يا شافعي؟ غضب الإمام الشافعي أشد الغضب وقال هذه المقالة. قال له: سبحان الله، أترانيه بأبيعة؟ أترانيه كنيسة؟ أترى على وسطي بالنارة؟ أقول قضى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وتقول ماذا تقول عنه؟ أنكر عليه الشافعي: يعني أنني إذا عرفت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يكون لي اختيار؟ هل يكون لي رأي مع رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاشا الشافعي وحاشا غيره من الأئمة أن يكون لهم أي اختيار. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثبت عنه أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان عن الثوري، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يحذر الذين يقدمون رأي الإمام، إمام من الأئمة يقال له سفيان بن سعيد الثوري، عالم من علماء العراق مشهور بالعلم، ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفة للدليل، فيقول إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفيان ويتركون لحادهم أعمالهم بصحتها حري أن تنطبق عليهم الآية، أن تنطبق عليهم هذه الآية، وهي قوله تعالى: فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعد ذلك نقول إن أخبار الآحاد لا شك أنها متى ثبتت فإنها تفيد اليقين وتفيد العلم، وضرب لها أمثلة وذكر على ذلك أدلة. منها ذكروا أن أهل قباء، مسجد قباء، كانوا يصلون على القبلة التي كانوا عليها، يصلون إلى جهة الشام، إلى جهة بيت المقدس. فجاءهم رجل واحد وهم في نفس الصلاة وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فصدقوه وهو واحد وهم على قبلة متحققين لها، فاستجاروا من الشام إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب نحو القبلة نحو الكعبة، عملوا بقوله وهو واحد. لا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المتثبت أنه يعمل به ويقدم ويصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ومع ذلك صدقوا وقبلوا ما جاء به. الرسل الذين يرسلهم الله تعالى غالبا أنهم أفراد، أرسل الله نوحا وحده، أرسل هودا وأرسل صالحا وأرسل شعيبا وأرسل لوطا وأرسل موسى وهارون. لا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد يقبل ويزيد العلم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة أفرادا يرسلهم أفرادا، فأرسل معاذا مثلا إلى اليمن داعية إلى الله، وكذلك أرسل أبا موسى وأرسل عليا وأرسل عمارا وأرسل سلمان، وكل منهم إلى جهة أرسلهم للدعوة. كذلك أيضا كان يرسل جباة الزكاة يرسلهم أفرادا، يأتي الفرد الواحد إلى أهل الإبل أو الغنم ويقول أعطوني زكاتكم أنا مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون له أنت واحد، بل يقولون خذ الزكاة، خذ زكاة أموالنا، فيكملون حضره. الحاصل أن الأدلة متنوعة، وإنما هذه نماذج مما ذكره منها. ولذلك يعرف أن الحق قبول خبر الواحد إذا كان ثابتا ويقينا، وأن الناس يعملون بذلك. فما دام كذلك فلا مجال لرد ثلث السنة أو ثلثيها بهذه الشبهة. ومع ذلك فالذين ردوها ما ردوا إلا قسما خاصا، وهو ما يتعلق بالعقائد، وأما ما يتعلق بالأعمال فإنهم رأوا الناس يعملون به وقالوا إن الناس يعملون بحفوه يفيد العمل ولا يفيد العلم، وهذا في الحقيقة فيه تناقض. ومعلوما أن كتب السنة فاتلقتها الأمة بقبول وعملوا بها، فصحيح البخاري تلقتها الأمة بقبول واعتقدوا ما فيه وصاروا يعملون به ويطبقونه، ولم يقولوا إنه أخبار أحد. وكذلك صحيح مسلم، وكذلك الكتب التي تعتمد الصحة تلقتها الأمة بقبول بدون توقف، فكانوا بذلك يعملون بما فيها لأنها ثابتة وأسانيدها قوية، ليس فيها كذاب وليس فيها من يشك في صدقه. وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول، لا يجوز ردها حتى ولو خالفت ما في العقول، حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في أفكارهم، قدمت على قول كل قائل وعلى قول عقل كل عاقل، سيما وعقول أولئك الذين ردوا السنة أو ردوا الآيات عقول مضطربة، عقول مختلفة، وشبهاتهم التي يشبهون بها لا شك أيضا أنها مضطربة، أيما اضطراب يحصل فيها التناقض. فيشاهد أن الواحد منهم يبقى مثلا 30 سنة وهو يقول إن هذه الصفة ينكرها العقل، ثم بعد 30 سنة وبعد ما يكون مرجع عقله يرجع ويقول بل يكبرها. سبحان الله، 30 سنة من زمانك ومن عمرك وأنت تنكرها، ثم بعد ذلك أعترفت بها. هل عقلك تغير؟ هل عقلك تبدل؟ دليل على أن عقولهم ليست ميزانا. وكذلك نجد مجموعة مثلا 100 أو 1000 من العلماء في هذا البلد ينكرون هذه الصفة ويقولون العقل ينكرها، وفي البلد الثاني 1000 أو 1000 يكرون بها ويقولون العقول تثبتها. فإذا كيف تكون هذه العقول مختلفة؟ هؤلاء يقولون يثبت، وهؤلاء يقولون ينفي، هؤلاء يقولون ما نكر بها ولا يكر بها العقل، وهؤلاء يقولون بل يثبتها ويجبها. إذا هذه العقول التي تنطلق بها كذا وكذا عقول غير متزنة. فأدلة عم شبهاتهم هذه لا عبرة بها. قد شبهها بعض العلماء بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضا فيتكسر، إذا ضربت الزجاجتين إحداهما بالأخرى بقوة هل يبقى منهما شيئا؟ كلاهما تتكسر. فهكذا أدلة هؤلاء، إن هؤلاء تضربها بهذا غير كثر الدليلان. أما أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة فإنها ثابتة لا يأتي لها شيء من التغير ولا شيء من الاختلاف.